طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله عز وجل نختم الكلام عن المستوى الثاني من مستويات تأثير اللهجات في القراءات. وكنا فرغنا من المستوى الأول في ترتيبنا وهو المستوى النحوي، ثم شرعنا في المستوى الثاني المستوى الصرفي، وتحدثنا عن مسألة الضمير في الأسبوع الماضي. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل ما صنفه أو ما ذكره الدكتور عبد الرصحي في كتابه من المسائل الصرفية. وإلى هذا الحد يكون محتوى الاختبار الذي سيكون بإذن الله عز وجل مع نهاية هذا الشهر اختبار اللهجات والقراءة. فأكرر مرة أخرى، أسئلة نصية سيأتي منها أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة الصح والخطأ، 10 أسئلة و10 أسئلة في الاختيار و10 أسئلة في الصح والخطأ. اختيار تمييز العبارة الصواب من العبارة التي بها خطأ. يتبقى 40 درجة للاختبار. هذه 40 مقتصرة أو مقصورة على المستويين النحوي والصرفي من كتاب الدكتور عبد الرحمن. يبقى عندنا 10 درجات، لأن علمنا أن نظام الاختبار يختلف عن الدراسي أو النصفي. الاختبار يكون فيه أسئلة مقالية وأسئلة كتابية ومناقشة بعض المسائل أو الأشياء. ف يعني هنا يبقى المستويين النحو والصرفي هنجيب منهم مجموعة أسئلة، ممكن منها برضه يبقى صح وخطأ، وممكن منها اختيار متعدد، يعني مفيش إشكالية. بس هندعم الأسئلة في المستويين النحو والصرفي بالمسائل الكتابية، وطبعا هتكون مسألة واضحة، يعني ليس فيها إيه إشكالية بإذن الله. بس هتكون أسئلة، كل سؤال مثلا لو قلنا 40 درجة نقسمها على 5 أسئلة، بكل سؤال ب8 درجات، أو 8 أسئلة كل سؤال ب5 درجات، وهكذا. وتكون أسئلة بقى مباشرة فيها كتابة، يعني احنا مثلا خدنا في المستوى النحوي المثنى، خدنا الممنوع من الصرف، خدنا مثال مال الجزيرة التميمية إلى آخره. فتكون هي المسألة من عرضي أو تحدثي عن اختلافين في مال الجزيرة التميمية كذا باختصار، يعني يكون إلمام الطالبة بالموضوع أو بالمحتوى. وإن شاء الله على هذه الأسئلة الكتابية أو المقالية بيكون فيها ساعة برضه في التقدير، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا ابتداء بالنسبة لنقاط الاختبار ومسألة الاختبار. يبقى الأسئلة اختيار متعدد صح وخطأ، بنركز على الأسئلة بتاعت الاختبار النصفي كما ذكرت لكم المرة الماضية، وممكن نستعين بعض الأسئلة زيادة لو زودنا مثلا 5 و5 يبقى 30 درجة اختيار متعدد صح وخطأ، و30 درجة كتابي. يبقى برضه هيكون من المستوى النحوي والصرفي. يبقى هنا يعتبر بس لأنتنا مطالبات بالتركيز على المستوى النحوي والصرفي. لم أرد أن أشق عليكم بزيادة وكذا، ولكن إن أردتم مثلا سؤالا في نهاية المحاضرة تجيبوني جبنني. لو أردتم أن أضع لكم سؤالا أو سؤالين، يعني يهمني أن تكون متقنات لهن أو فاهمات لهن، ممكن نطرح السؤالين ودول من أسئلة الاختبار، لا حرج في ذلك. وكل طالبة تهيئ نفسها الإجابة عليها، ويكون كل سؤال مثلا 5 درجات. يعني مثال مثلا نطرح سؤال ناقشي قضية الأحرف 7 أو حديث الأحرف 7 والمراد به، بإيجاز برضه واختصار. ده يكون سؤال ويكون عليه 5 درجات، لو أنت عارفة السؤال ومعدة إيه له إجابة، لكن يهمني أن تكون فاهمات لهذه المسألة. سؤال ثاني مثلا من الأسئلة يعني النظرية أو كده، يعني من أو تعريف اللهجة وأسبابها والعوامل المؤثرة فيها كسؤال نظري كتابي، فإن أردتن ذلك فلا بير، وتحضرنا الإجابات من الكتب التي شرحناها والمحاضرات التي ذكرناها، ويكون هذان السؤالان محددين لكن لأهمية أن تكون ملمات بهذه المسألة، وإن لم تردن اقتصرنا على مستوى النحو والصرف من كتاب الدكتور عبد الرجحي، وتكون الأسئلة كلها منه على أن تذكر الطالبة أوجه التوجيه أو مناقشة المسألة، يعني المسألة والخلاف فيها والآية التي استشهد بها مثلا في التذكير والتأنيث، أو القراءة التي استشهد بها في التذكير والتأنيث، القراءة التي استشهد بها في الفصل بين المضاف والمضاف إليه، في العطف على الضمير المتصل المجرور، وهكذا. إن أردتن ذلك فبها ونعمت، وإن أردتن أن أضع لكن سؤالين هذان السؤالان ب10 درجات تحضرنا إجاباتها وتكون عالمات بها أيضا لا ضير. نهاية المحاضرة نعمل إن شاء الله سبحانه وتعالى استفتاء عن هذه المسألة، أو أترك الأمر لكنا وترسل الأخت المسؤولة عن كنا بعد النقاش بينكنا ماذا تريدنا بإذن الله عز وجل. والآن نشرح في محاضرة إن شاء الله، على الكلام هنا بسيط وخفيف، ما فيش فيه يعني إشكال. صفحة 167 صفحة 167. موضوع الثاني لنقش الدكتور عبد الرحي هو موضوع المقصور والممدود. طبعا بيبدأ الشيخ بيقول: ونحن لا نعني به هذا الباب الطويل الذي عقده علماء القراءات في عن القصر والمد. مصطلح المقصور والممدود هنا ما يقصدش به القصر والمد يعني في القراءات، لا، إنما ويقصد به المصطلح الصرفي في تعريف الاسم المقصور والاسم الممدود. وياريت الأخت الكريمة تضع الصفحة على الشاشة بحيث أن يكون الأخوات مستوعبات، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى يكون الأمر سهل. تمام، بسم الله ما شاء الله. هنا بقول نعني به هذا المصطلح الصرفي في الاسم المقصور والممدود كما يعرف بهما في علم الصرف. فبيقول المقصور هو الاسم المتمكن الذي آخره ألف لازم. طبعا أنتم عالمات أن معنى كلمة متمكن يعني معرض. متمكن يعني معرض بمعنى إيه؟ يعني يخرج من المقصور أسماء المبنية لآخرها ألف لازمة، زي متى وما ومهما آخرها ألف لازمة، بس لا يقال عليها مقصور ولا تدخل في مصطلح المقصور لأنها مبنية وليست والمبني غير متمكن، والمبني غير متمكن في الاسمية لأنه يشبه الحرف. يبقى المقصود بالاسم المتمكن يعني هنا الاسم المعرب، يعني زي مصطفى، هدى، سلوى، نجوى، وفاء مثلا في الممدود كما سيعرف. يبقى المقصور الاسم المتمكن الذي آخره ألف لا زمة، زي قلنا مصطفى وسلوى ونجوى وذكرى وبشرى، هذه تسمى مقصور. والاسم الممدود هو الاسم الذي المتمكن برضو الذي آخره همزة بعد ألف زائدة. ألف زائدة يعني زي ما قلنا الهمزة هذه المتطرفة بعد ألف زائدة بتكون 3 أنواع، إما تكون أصلية من أصل الكلمة زي كلمة ماء مثلا أو براء مثلا، هذه الكلمة الهمزة فيها بتكون من أصل الكلمة، أو تكون الهمزة دي زائدة زي صحراء نجلاء شقراء صفراء، أو أنها تكون منقلبة عن أصل زي سماء ورجاء ودعاء. طبعا ده مش موضوع الباكلة، بس بنبه على كل أنا كنت يعني إيه المصطلح يعني موجود. ومعنى هذا التعريف أن آخر الاسم المقصور صائت طويل مفتوح، وأن كمية هذا الصائت تزداد في الممدود. يعني مصطفى لو مدينا مثلا في الاسم الآخر من صحراء نحقق همزة إيه بعده، وأن كمية هذا الصائت تزداد في الممدود حتى تخلق إيه همزة. وقد جعل أصحاب الضرائر، الضرائر يعني إيه في الشعر، كلمة ضرورة ده مصطلح متعلق بالشعر، وجعل أصحاب الضرائر قصر الممدود ومد المقصور من الضرورات الشعرية، واستدلوا بقول الشاعر وهم مثل الناس الذي يعرفونه وأهل الوفا من حادث وقديم. أهل الوفا، الوفا اللي هي الإيه؟ الوفاء. وقول الآخر سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء، ولا غناء إذا ولا غنى فقر قبل الإيه الغنى. فهو جاب البيت الأول شاهد على قصر الممدود، إن كلمة وفاء ممدود وقصرت بقت الوفاء. وفي الثاني على مد المقصور، فكلمة غنى مقصور وبقت غناء. ده فيعد العلماء أن هذا من الضرورة الشعرية. وطبعا هم بمناسبة ضرورهم يعني يستسيغون الأولى، يعني يستسيغون قصر الممدود، ويعيبون أو يقبحون الثانية، الثانية اللي هي إيه مد المقصور، لأن زي ما شوف هنا في البيت فلا فقر يدوم ولا غناء، لولا المعنى لا كانت المسألة تبس، إن الغناء غير الغناء خالص، الغناء معنى آخر يعني. فهم يعني لذلك يستقبحون مد الإيه المقصور ويستسيغون قصر الممدود. تمام ماشي كده. كلمة الصائد زي ما قلنا احنا قبل كده شرحناها، اللي هي مد الحركة، يعني ايه اللي احنا بنسميها عندنا الالف والواو والياء، يعني عندكم دول بيسموا ايه الصائد والصامت بقية الحروف. تمام كده. طيب عشان الوقت حط على يعني علامة استفهام على كلمة الصائد. طيب فهل كل ذلك، فهل كان ذلك حقيقة من الضرورات الشعرية أم كان لهجة يؤيدها ما ورد فيها من قراءات؟ يعني يقول الكلام ده فعلا ضرورة شعرية ولا دي لهجة وظهرت في القراءة؟ فعندنا نستدل بقراءتين، قراءة اختلف في قوله عز وجل دكا، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر دك كان منونة منصوبة، وقرأ حمزة والكسائي دكاء ممدودة غير منونة دكاء. طبعا كده آية الكهف يعني. هنا قرأ دكا وقدرت ايه دكاء، جعله ايه دكاء وجعله دكا يعني بالتنوين والايه والقصر والالف ودكاء. تكون ممنوعة من الايه من الصرف. تمام كده. ف يقول قرأ وقرأ الجمهور برقه بالقصر، فكل واضح من القراءتين ان القراء اجادوا واضح من قراءتين أن القراء أجازوا القصر والمد في القرآن، والقرآن ليس شعرا، ومن ثم فإن قصر الممدود أو مد المقصور ليس من الضرورة الشعري. تمام. يقول وتتفق الروايات على أن الممدود من لهجات الحجاز، حيث يذهب بنو تميم وقيس وربيع وأسد إلى القصر، وذلك يناسب كل من البيئتين. إذ إن الفرق بين المقصور والممدود إنما هو في كمية الصائت الطويل الذي يقع في آخر الاسم. فهذا فإذا كانت القبائل الحجازية المتحضرة تذهب إلى التأني وتحقيق الأصوات ستستوفي كمية هذا الصائد حتى تصل إلى الهمزة، لأن القبائل البادية من تميم وقيس وربيعة وأسد تميل إلى السرعة في النطق، مما يؤدي بها إلى كثير من الحذف على ما رأينا سابق. يبقى قلنا هنا في قراءات، قرأت بالمد وبالقصر، فهنا توجيه دكتور عبد الله حاول توجيه اللغويين عموما، لأن هذه ترجع للهجات، إن في لهجات تقصر ولهجات تمد، وإن هذا ليس ضرورة من الضرورات الشعرية، لأن القرآن لا يقال عنه ضرورة. هذه خلاصة المسألة، وتعرف الشاهد، الشاهد في المسألة قراءة سناء برقي وسناء برقي، بس طبعا احنا بالنسبة لنا سناء برقي وسناء برقي دي مش يعني مش القراءات المعتمدة، انما قراءة دكاء ودكا هي دي القراءات اللي قراءة التوقع. تمام كده. النقطة الثانية المصادر، نتكلم عن من المصادر. يقول المصدر من الثلاثي سماعي في معظمه، وإن وضع له أقياسا وهو قياسي في غيره. طيب هنا بقى نقطة، المصادر كما تعلم بنقسمها لنوعين، مصادر ثلاثية يعني فعلها ثلاثي، زي ضرب ضربا، شرب شربا، فتح فتحا، نصر نصرا، وينصرك الله نصرا عزيزا إلى آخره. ده اسم مصدر ثلاثي. مصادر الثلاثي باتفاق عند العلماء الأصل فيها السماع، الأصل فيها السماع، وإن وضعوا بعض الأقيسة، ندلت على غليان تبقى كذا، وندلت على مرض تبقى كذا، وندلت الكلام اللي في كتب الصرف موجود. ده بالنسبة للثلاثي. أما الرباعي والخماسي والسداسي اللي هم غير الثلاثي، فالأصل فيه نوع قياس. يعني إيه قياس؟ يعني أقول أفعل يبقى إفعال، يبقى أكرم إكرام، أحسن إحسان، قس عليها أي فعل يشابه أفعل، يبقى أخرج إخراج، يبقى طيب لو كان فيه علة زي أساء يبقى إساءة، يبقى إساءة، يبقى إقامة تبقى إقامة، يبقى إفاءة تبقى إفاءة، فهذا قياس. طيب لو كان مضاعف زي قدم يبقى تقديم، فعل تفعيل، يبقى بالتالي حسن تحسين، أخر تأخير. طب لو كانت الزيادة بالألف تبقى فعال يا مفعلة، يبقى قاتل قتال مقاتلة، شارك شراك مشاركة، وهكذا. فوجاهد جهاد ومجاهدة، هذا معنى التقديم التي قدمها الشيخ، لأن الثلاثي الأصل فيه السماع، وغير الثلاثي من رباعي أو خماسي أو سداسي الأصل فيه القياس ان هو يقاس عليه. طب هيجي دلوقتي بقى ايه، ان في قراءات، في قراءات جه فيها مصادر باوجه يعني غير ما يعني ما اكدوه في القياس او ما ضعوه في القياس. تمام. فيقول قرأ الجمهور واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدوا، انني براء. وقرأ الجمهور كذاب بتشديد الايه الذال، مصدر ايه كذب. فبيقول لو قرأ الكسائي بزعمهم بضم الايه الذال، وقرأ باقي السبعه بالفتح بزعمهم. طيب ايه بقى موضوع القراءات دي؟ انا عملت القراءتين الاولين اللي هي براء وكذابه، فانا لا خلاف فيهما. يعني ايه لا خلاف فيهما؟ يعني كلهم قرأوا كده، يعني كل القراء العشرة قرأوها براء وقرأوها كذابة، فيهاش وجه ايه اخر. وذلك دليل على ان خصائص لهجة من غير بيئة الحجاز قد كانت شائعة، حتى انه لا يظهر فيها خلاف بين القراء. اما القراءة الاولى فتقدم لنا مصدرا من الفعل الثلاثي برئة. يعني ايه احنا نقول برئة براءة، برئة براءة أو برئا، يعني كده برئ برئا وبراءه. طب ده اللي هو الايه عشان هي مصدر من ايه الثلاثي. طب هنا دلوقتي براء صيغه جديده او صيغه غير الصيغ التي يعني عهدت ايه فيها. فهنا بيقول تقدم لها مصدر فعل الثلاثي. وينقل ابو حيان ان هذا المصدر هو براء لهجه لاهل العاليه اي عاليه نجد وهي من البيئه الايه البدويه. فده مصدر اخر يعني غير براء يعني ايه لو قلت ان انا ابراء يبقى ايه افعل يبقى ابراء ابراء كده. فهنا جت ايه براء مخالفه للايه للقياس. او عشان هنا القراءتين الاولانيين دول فعل اصلا رباعي فالفعل الرباعي هو قياسي. فلما نقول حتى لو انا ايه لو هي طبعا مش يعني براء ده ثلاثي براء براء او براء ايه براء. طيب الرباعي اللي هو ايه ابرا يعني هو المعنى هنا على الرباعي انني ابرا مما تعبدون. فيبقى المصدر القياسي المصدر انني ابراء يعني ابراء ابراء زي ايه ابراءة او اساءة ايه يعني اساءة. تمام كده. فالشاهد ان على القراءتين او على تكوينة المصدر فيها فبراء هنا لا هي يعني ابراء زي ايه اكرم اكرام ابراء ايه ابراء ابراء من كده يعني ابراء فما جاش ابراء جاءت ايه براء. تمام. والثانيه كذاب المفروض ايه كذابه تكذيب القياس يعني مش المفروض اطبع القياس فيها ان كذابه ايه تكذيب. فجاءت اللي ايه المصدر ايه كذابه. فمن من فعل ثلاثي مضاعف الايه العين. بس هو طبعا هنا الشيخ بيقول على القراءة الأولى اللي هي المصدر الفعل الثلاثي يعني لو فرضنا في الثلاثي اللي أنا قلت الأولى اللي هي برئة برؤا أو برئة براءة فجاءت إيه براء لا هي برء ولا براء. طب لو من أبراء اللي هو الرباعي يبقى أبراء إبراء كانت برضه براء. يعني أنا ده تفصيل يعني الكلام أكثر من ذكره ليه دكتور عبده ليه ركح فيها يعني على يعني على أي حال سواء كان الفعل ثلاثي أو رباعي فالمصدر هنا خلاف الايه المسموع او كده. وينقل ابو حيان ان قلنا ان براء ده لهجه الاهل عليه. كذابا ده من فعل مضاعف العين وقياسه على التفعيل كذب تكذيب زي قدم تقديم حسن تحسين اخر تاخير. وقياسه في العربيه على التفعيل. وينقل ابو حيان ايضا انها لهجه يمنيه لكننا لا نعرف اي القبائل اليمنيه كان يتكلم بها. وعلى هذه اللهجة جاءت شواهد من نحو قول الشاعر لقد طال ما ثبطني عن صحابتي وعن حاجة قضاؤها من شفائية قضاؤها هي لو من قضى هتبقى تقضية زي زكة تزكية ضحى وضحية وكان آخر ما تد. فهنا قضاؤها فقال قضاء على وزن فعال زي كذاب. وطبعا المثل الثاني او كلام العرب ده الثاني اوضح لما يقول الحلق احب اليك ام القصار. الحلق احب اليك ام القصار يعني في الحلاقه يعني عايز تحلق ولا تقصر. فقال قصار وهي قصار ايه تقصير يعني ده قياس ايه فيها. فقال ابو حيان دي لغه من اللغات في المصدر المضاعف. فقال ان فعال مصدر فعل وانها سمعت وانها يعني اللهجه القبيله من القبائل. طبعا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بغض النظر عن الكلام ده كله اصلا لو قلنا بنقول ان الاصل في اصلا في اللغه الاساس السماع من حفظ حجه على من لم يحفظ فخلاص القران هو ابو الحجج او ام الحجه. فهي اصلا يكفي يعني بهذه انها جاءت الايه في القران. طب المشكله في ايه يعني مثلا لو احنا بنقول مساله كده منتهيه ان هي خلاص هي جاءت والقراء اجمعوا على كذابه خلاص يعني كذب كذابا ودي جاءت في القران ايه واضحه ايه المشكله خلاص يبقى مصدر كذب كذاب. تمام كده. برضو نفس القصه في براء يعني نفس الشيء لان حد ما اختلفوش في ان هو القران حجه ايه عليه. طب ليه طب ما احنا ما بنيجي في اسم الزمان والمكان بنقول لله المشرق والمغرب. طب انتوا القياس بتاعكم المشرق والمغرب غرب يغربه مغرب وشرق شروق ومشرق وهكذا. يعني ان في حاجات كثيره يعني القران والسماع مقدم على القياس كما هو متفق عليه عند الايه عند العلماء. واضح كده؟ طب المشكله برضو في ايه؟ يقول لك ان هم مثلا بعضهم بيقول لك لا ما تخلي ايه خلي التكذيب هي دي المصدر لان ده الموافق للقياس، وخلي كذابا يقول لك على غير قياس او قول ان هي اسم مصدر. يعني ايه ما حيفرق بقى بين المصادر وبين اسماء الايه المصادر، ما تقولش عليه مصدر عشان ما تبقاش مخالف للايه للقياس. وطبعا ده كله يعني ايه يعني الله المستعان. تمام كده؟ فكل أوحان فعال من باب إيه فعلا، فكله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره، وأن بعضهم سمعه يفسر آية فقال لقد فسرناها في السارة، لقد فسرناها إيه في السارة ولم نكن فسرناها إيه تفسيرا، وده من فصحاء الإيه العرب. يبقى بالتالي كذابا على السماع القصار والفسار وكذا ان هي مصدر لا على ايه على السماع. البصريون يقول لك هي ماشي على السماع واحنا بنحتج بالسماع والقران نفسه حجه وعلى عين والراس ومفيش اي مشكله، بس ما نسموهوش مصدر نسميه اسم ايه اسم المصدر. يعني زي ما بيفرقوا مثلا بين ايه تكلم كلاما وتكلم تكليما، فيقول لك لا الكلام غير التكليم، الكلام ده اسم ايه مصدر انما التكليم هو الايه المصدر، عشان برضو يبقى عندكم فكره عن الايه هم بياخدوا المسائل ازاي يعني او بيناقشوا المسائل ازاي. طيب اما القراءه الثالثه التي قرأ بها الكسائي هي بزعمهم بالضم، فقد قالوا انها والفتح مصدران هي زعم وزعم، وهو مصدر من فعل الثلاثي زعم، ويذكرون ان الضم فيه لهجه لبني اسد، وقد يكون ذلك صحيحا لما علمنا من ميل هذه القبيله في البديع الى الضم. تمام كده؟ يبقى هذا النقطه الثالثه اللي بتتكلم عنها وهي نقطه المصادر. طب. النقطه الرابعه انا مش عارف اكون عفوا ثلاثه طالبات النجيلات، يعني مش عارف اكون المسائل يعني بالنسبه لكم كده ايه معديه وخلاص انتم مستوعبين الكلام ولا انا بكلم نفسي ولا ايه؟ المسائل ماشيه ازاي؟ الكلام اللي فات واضح يعني؟ ها اريد احد ان يطمئنني. طيب واضح بارك الله فيك. طيب ناتي للسوره الرابعه وهي صيغ المبالغه. صيغ المبالغه التي تحول او تحول من صيغه فاعل للدلاله يعني تحول من صيغه فاعل للدلاله على الكثره. طيب الحمد لله. والمبالغه في الحدث وهي خمسه اوزان، يعني طبعا المشهور في صيغ المبالغه الخمس اوزان القياسيه: افعال فعول فعال فعيل فاعل، افعال فعول فعال فعيل فاعل، افعال فعول مهزر اكون فعال فعيل رزق كريم فاعل حذر. هذه الايه الصيغ يسموها صيغ الايه المبالغه وهي صيغ الايه القياسيه. وطبعا في الصرف حتى علماء الصرف زادوا اوزان اخرى قالوا اصلا هو يعني احنا بنصيغ الصيغه عشان ندل على الكثره والمبالغه، يعني كثره تكرار الفعل او المبالغه في حدوث الفعل. يعني فلان ده اكول يعني ياكل كثيرا او انه يبالغ في اكله، فلان ده حذر يعني شديد الايه الحذر، او فطن شديد الايه الفطنه. فهذه الصيغه تدل على ذلك. يعني طب ما احنا سمعنا اوزان في كلام العرب تدل على ذلك ايضا غير هذه الاوزان الخمسه. يعني اما نقول فلان سكير ما دي على وزن فاعل، لا هي فعال ولا فعول ولا فعال ولا فعيل ولا فاعل. لو قلنا فلان معطير ما على وزن مفعيل، قلنا فعل همزه لمزه همزه ولمزه يعني كثير الهمز وكثير اللمز، او يعني ايه يهمز ويلمز بطريقه مبالغ فيه. فعول كفاروق، فهل هذه اوزان كلها سمعناها وكلها تدل على المبالغ؟ غير الأوزان الخمسة اللي هو اتفق العلماء العلماء كأنها قياسية. طيب القراءات ده بتقدم لنا وزنين آخرين. طب احنا ليه قلنا وزنين آخرين ورغم الأوزان يعني دلوقتي قلنا خمسة وغير اللي السمع زي سكير وعربيد ومعطير وهمزة وهمزة وفعول، يعني هذه الكلمات التي صيغت وهذه الأوزان التي نقلت، لأن الأوزان غير دول غير هذا التي ذكرت وجاءت. طب إيه اللي إحنا لماذا ضمناها أو لماذا أضفناها؟ لأنها تدل على المباح. تمام. فيقول اختلف في قوله تعالى لرؤوف، فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم رواية عنه ابن عامر لرؤوف على وزن فعول في كل القرآن كده رؤوف، والله رؤوف بالعباد لرؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهكذا. هذه كلها قرأت على أنها رؤوف على وزن فعول. وقرأ عاصم في رواية وأبو عمرو وحمزة والكسائي لرؤوف لرؤوف تمام على وزن فعول، فقرأت رؤوف وقرأت رؤوف. وقرأ الجمهور قوله عز وجل ومكروا مكرا كبارا على وزن فعالة. وقرأ علي وسلم وعيسى إن هذا شيء عجاب على وزن برضو فعال. فإن جلنا وزنين، وزن فعل ووزن فعال، والوزنين في المتواتر، وإدلنا فيهم على المبالغة وعلى كثرة تكرار الفعل، يعني كثير الرأفة كثير الرحمة، هذا المعنى المراد. تكون فنحن إذن أمام وزنين يفيدان المبالغة أو هما فعل، والقارئون به هم ابن كثير ونافع من الجهة الحجازية. فإن كان صحيحا ما يذكره أبو علي، أبو علي الفارسي يعني، لأن طبعا كتاب الحجة في القراءات في تسجيل القراءات السبعة، من أن هذا الوزن هو لهجة أهل الحجاز، فإن ابن كثير ونافعا يكونان ممثلين للهجة للهجة بيئتهما في هذه الظاهرة. لكن نص أبي علي الفارسي يلفتنا يعني يثير انتباهنا إلى نقطة هامة، إذ يقول ومنه قول الوليد ابن عقبة لمعاوية ابن أبي سفيان وشر الطاهرين فلا تكنه بقاتل عمه الرؤوف الرحيم بقاتل عمه الرؤوف الرحيم. وقال جرير ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم. ثم يذكر أن هذا الوزن هو الغالب على أهل الحجاز، هذا قول جرير ورد في شعرين. يقول أفلا يضر ذلك إذا كان الأمر هكذا، ونحن نعلم أن فعول أكثر في الاستعمال على أن لهجة الحجاز لم تكن المستوى الأعلى للعربية المشتركة. وعلى أي حال فقد وردت ألفاظ أخرى على هذا الوزن من نحو رجل قذر وفطن ونجد ويقذ وعجل وطمع وحظر وأشف وفرح، يعني هذه الكلمات كلها سمعت عن عن العرب في استخدام وزن فعل. تمام. بس طبعا يعني طبعا هنا يعني لهجة الحجاز لم تكن المستوى الأعلى للعربية المشتركة، الكلام ده في أخذ وعطاء، يعني لغة قريش أو لهجة قريش يعني هي اللغة الأم وهي لسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولغة يعني قبيلته وقومه التي يتكلمون بها. فكون مثلا نحن نخش القضية إن في لغة أعلى المستوى العربية المشتركة التي يشترك العرب في الكلام فيها غير لغة قريش، فهذا ضرب من الاجتهاد الذي يعني تركه أولى. والوزن الثاني هو فعال، هو فعال. وينقل أبو حيان عن عيسى ابن عمر يعني أنه لهجة يمانية. واستشهد عليها بقول الشاعر: والمرء يلحقه بفديان الندى، خلق كريم ليس بالوضاع، ليس بالإيه؟ بالوضاع فعال. والثاني يقول لك: بيضاء تصطاد القلوب وتستدي، بالحسن قلب المسلم القراء. قراء يعني ايه؟ اهل القرآن، يعني اهل القراءة وايه؟ آخر. فيقال حسان وطوال وجمال، كل ده على وزن ايه؟ فعال. وهذا النص لا يحدد الى اي جهات اليمن تنسب هذه اللهجة. يعني كثير القراء اللي هو كثير الايه؟ القراء. احنا طبعا نقول قراء، يعني ايه؟ كثير القراء. ولكنه في نص اخر يذكر ان هذه الصيغه لهجه لعز شنوء، وهي كما نعلم قبيله يمنيه كانت تسكن صلوات الحجاز الجنوبيه. لكن الذي يلفت النظر ايضا ان البيتين اللذين قدمناهما شاهدين على هذه اللهجه قد قالهما فيما يروون شاعر واحد، وهو أبو صدقة دبيري، وهو شاعر من بني دبير، وبنو دبير هؤلاء من بني أسد. فإذا كنا نعلم أن أزد شنوع من القبائل البادية في جنوب الحجاز، وأن بني أسد من القبائل البادية في وسط شبه الجزيرة وشرقيها، فلعل هذه الصيغة من المبالغة كانت شائعة بين القبائل البادية في شبه الجزيرة، وليس ذلك غريبا على قبائل تميل إلى الضم أو تميل إلى التضعيف أيضا. يبقى هنا قصة رأف وكل ذات، تمام كده، اللي هي فعل وفعل. ينتقل بعد ذلك على طبعا الحاجات الأولى اللي ذكرها دي كلها كانت في الإيه؟ كلام احنا كلام ده كله كان في الأسماء، لما نتكلم عن الضمير ونتكلم عن المكسور الممدود و اتكلم عن صيغ الايه المبالغه، اتكلم عن المصادر. حتى هو الشيخ مصدر في الاول خالص رقم واحد ايه الاسماء والمشتقات، رقم اثنين الافعال في المستوى الايه الصرفي. لان طبعا مفيش بقى اسئله لان الصرف كما نعلم هو خاص بالايه بالاسماء المتمكنه والافعال المتصرفه. الصرف خاص بالاسم والفعل، والاسم المتمكن يعني المعرب، والفعل المتصرف يعني اخرج منه كمان الافعال الجامدة، فليس فيها تصريف لأن تلزم صورة واحدة، زي ليس مثلا ما يصغش منها أي حاجة أو ما يجيش منها حاجة تانية. فهنا بنتقل بقى الكلام على الأفعال، وبيتكلم أول حاجة عنده بين فعل وأفعل. يقول: الفعل الثلاثي المجرد قد يكون لازما وقد يكون متعديا، وهو حين يكون مجردا ويراد تعديته فإنهم يجعلونه مزيدا. والهمزة من بين الزيادات التي تلحق الفعل فتجعله متعديا. الكلام ده واضح لو احنا فتحنا اي كتاب من كتب الصرف وليكن شبه العطف مثلا، هنلاقي باب اللازم والمتعدي. لما اقول لك ايه ثمانية اسباب بالاصالة تحول اللازم الى متعدي، واول سبب منهم الهمزة، وطبعا ده واضح، شاهد بتاع في القرآن واضح. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فزاغ لازم، فذلك إيه زاغوا، زاغ البصر كده، ما زاغ البصر وما طغى، زاغ فلان، يبقى ده لازم. لما جت الهمزة أزاغ فبقى متعدي ونصب مفعول. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى أزاغ فاعل ولفظ الجلالة فاعل وقلوبهم مفعولة. يبقى هنا رقم واحد من وسائل التعدية للازم إن احنا نجيب الهمزة. يعني مات لازم، أمات متعدي، أماته فأكبره، يبقى أماته ده متعدي، إنما مات فعل لازم، مات الظالم، مات فلان، ده فعل إيه؟ لازم. فده التقدمة اللي ذكرها الإيه؟ الشيخ. بس الصراحة اللي أنا مش مستوعب معاه بعد كده اللي هيذكره عملية المعنى. يعني هو الشيخ هنا بيقول إيه؟ بيقول: لكننا وجدنا بعض اللهجات تستعمل الفعل الثلاثي مزيدا بالهمزة، حيث تستعمله لهجات أخرى غير مزيد، والمعنى في الوزنين واحد. هي دي النقطة. يعني المعنى في الوزنين واحد يعني دي مش عارف يعني مش عارفها يعني يعني أصلا الأساس والقاعدة المضطردة الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني أنت بتقرأي أو أنت بتقرأي أحد ولا كده في فرق كبير بين أتاك وآتاك. أتاك جاءك وآتاك أعطاك. يعني زيادة الإيه الهمزة تفرق في الإيه في المعنى. لما بنقرأ بنعلم حد نفس سورة البقرة ونقلي بالك ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين. ليه؟ لأن تنكحوا أنت لا تنكح يبقى من نكح ده ثلاثي. إنما تنكحوا ده قبل أولياء الأمور هم اللي هي هتولوا الإيه النكاح يعني الأمر بإيه لأيدي ولي الأمر. يعني فهو اللي إيه لا تنكحوا فخطاب كده ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزودوا بناتكم من إيه للمشركين ولا تنكحوا المشركات لا تتزوجوا أنتن الإيه أنتم الإيه المشركات. فجرب أن تنكحوا وتنكحوا. فإزاي يبقى الفعل مثلا نكح أو أنكح بمعنى أو أن الفعل مثلا أتى وآتى بمعنى. فلعل يعني الشيخ أو كده أن هو يعني حتى نشوف الآيات يعني القراءات لو وجهنا القراءات مستحيل يعني أن هو توجيه نفسه لو رجعنا حتى القراءات وتوجيهها لو فيها متواتر القراءة فيها متواترة مثلا زي الأولى هنا إزاي بمعنى واحد. يعني في قوله تعالى ما ننسخ من آية قرأ ابن عامر وحده ننسخ من أنسخ وننسخ نفس الفعل يعني من نسخ وإيه وأنسخ ماشي كده. قرأ ابن عامر ننسخ بضم النون الأولى وكسر السين وقرأ الباقون بفتح النون والإيه والسين. واختلفوا في قوله تعالى ولا يحزنك ولا يحزنهم فقرأ أبو جعفر ونافع يحزنك ويحزنهم بضم الياء وكسر الزاي وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي. يحزن الحزن حزنة إنما يحزن من أحزنة ده اللي هو بصيغة أفعل وإيه وفعل يعني. واختلفوا في قوله تعالى يلحدون بقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وعاصم وابن عامر يلحدون بضم الياء الاعراف والنحل والسجده وقرا حمزه الاحرف الثلاثه بفتح الياء يلحدون وقرا الكسائي في النحل بفتح الياء يلحدون وفي الاعراف والسجده بضم الياء يلحدون. فهنا يلحدون من لحدة ويلحدون من الحدة. ده برضه احنا ماشيين معاه في الكلام اللي ايه ان هنا يعني ده من فعل وايه وافعل لما كل الاثنين بمعنى ممكن تخلوها نشاط فيكم انتوا تراجعوا بقى توجيه الايه القراءات شوفوا العلم هل اهل التوجيه اخ يعني قالوا بذلك ان الاثنين معناهم واحد ان القراءتين لان اصلا تعدد القراءات اصلا في اسراء للمعاني وان كل الايه ليها اكثر من ايه من معنى تختلف الاحكام على المعاني. وكما ذكرنا سابقا ونكرر دائما المعاني تتعاضد ولا تتعارض يعني مفيش معنى يعارض الايه الاخر مفيش واحد مقيد للايه للاخر انما المعاني بتفري التفسير وبتسري الايه التوجيه. طب واختلفوا في قوله تعالى فيسحتكم فقرأ حمزه الكسائي بضم الياء فيسحتكم وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء فيسحتكم وقرأ الجحدري والثقفي وابو الهجاج وأجنبني وبنية بهمزة قطع هي اللي احنا بنقرأ وجنبني وبنية ومر على وجنبني وبنية وجنبني غير وأجنبني. أجنب من أجنب يبقى ايه ده رباعي إنما وجنبني من الثلاثي. وقرأ الحسن لما تصدون عن سبيل الله بضم التاء وكسر الصاد يبقى من ايه تصدون وتصدون. وحكى أبو زيد عن رجل من كلب ولا يصدنك بضم الإيه الياء وكسر الإيه الصاد ولا يصدنك. وهذه القراءات التي قدمناها توضح أن القراء قد اشتركوا جميعا في القراءتين والاختلاف في القراءتين لا يؤدي إلى اختلاف في المعنى في هذه الأمثلة. وليس معنى ذلك أن كل فعل في لهجة بعينها يكون أفعل في لهجة أخرى. وقد نقلت كتب اللغة أمثلة كثيرة لهذين الوزنين بمعنى واحد من نحو ما ينقل ابن دريد في الجمهرة: دنت الشمس للغروب وأدنت، وجن الليل عليه وأجن، وأجد وأهجد، وصليته وأصليته، وأهدرت دمه وأهدرته. لعل فعلا يكون الشيخ أوصل طبعا في الرجوع وكذا أن يكون الكلام على أنهما بمعنى قاصر على ما ذكر من قراءة، ولكن أقول له مراجعة لأن يعني النشاط والنظر في كتب عبادة، يعني النظر في كتب القراءات يؤكد أن فعلا هم لم يختلفوا في ذلك، في أن المعنى إيه لا يتغير. يبقى دول بخلاف مثلا أتاك وآتاك، وخلافنا ما أسفلنا به الإيه. ثم يقول: وفتنة أقوى من أفتنة، حتى إن الأصمعي، طبعا كلام بين عبيد شعر يعني ابن جني، هذا قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا، فأضحى قد قال كل مسلم. ثم يقول: فتنة أقوى من أفتن، حتى إن الأصمعي لما أنشد هذا البيت شاهدا لأفتنة قال ذلك مقنث ولست أخذ بلغته، يعني كلام مش كويس يعني. وقد جاء به رؤبة إلا أنه لم يضممه إلى غيره، قال: اعرضنا إعراضا لدين المفتن أو المفتني الأفتن. وينقل ابن شيلة يقول: أويته وآويته وأهلته وآهلته. ويقال: يبكر بكورا وأذكر. ويقال: بت عليه الحكم يبته بتا وأبته. وتكاد روايتهم تتفق على أنه حين يتحد مثالان فعل وأفعل في المعنى، فإن فعل لهجة لأهل الحجاز حيث يستعمل 80 أفعل، ويأذى أبو حيان مثال أفعل لتميم ربيع وقيس، كما ينقل من خالويه عن أبي زيد أنها لهجة لبنيك. وليس هناك فرق بين هذه القبائل، إذ هي من القبائل البادية حيث تميل إلى السرعة في كلامها، فلا تفرق بين وزن ووزن، بينما تميل البيئة المتحضرة للتأني في النطق والتفريق في استعمال بين مثال وآخر. تمام كده؟ يبقى فعلا نعتمد بقى كلام الشيخ على ان هذا الكلام ان في التوجيه قالوا الاثنين بمعنى او المعنى واحد لم يتغير. طب بين التفعيل والمفاعلة، دي اخر حاجة. التفعيل في العربية للتكفير، والمفاعلة للمشاركة، يعني صيغة فاعلة غير صيغة فعلة. لكن وردت قراءات تجمع بين الوزنين في فعل واحد، وقال عنهما أصحاب الاحتجاج إنهما بمعنى، يعني احتجاج الاحتجاج للقراءات أو توجيه يعني. ولقد يكون ذلك صحيحا، إذ ليس كل تفعيل مؤديا إلى التكفير، ولا كل مفاعلة مؤدية إلى المشاركة. تمام؟ يعني من يقول صيغة فعلة من معانيها كذا وكذا وكذا فليه أكثر من معنى، وصيغة فعلة فليه أكثر من معنى. فبيقول أن ليس كل تفعيل للتكفير، وليس كل فعلة للمشاركة. صحيحا أن بنية الفعل هي صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم المعتز، مش واضحة فيه حاجة فيها، لكنه صحيح أيضا أن هذه البنية ليست مرتبطة ارتباطا جادا بدلالتها. وعندنا من المفاعلة أفعال لا تدل على المشاركة، نحو عرفاه وقاتله، يعني نقول شفاه الله وعافاه. تمام؟ فالمعافاة من الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. فهنا بعد كده بيشرك قراءات تمثل هذه الايه الظاهره. قال اختلفوا في اثبات الالف واسقاطها من قوله عز وجل ولا تصعر خدك للناس. فقرا ابن كثير وعاصم وابن عامر ولا تصعر لغير الف تسديد العين يبقى من صعر. وقرا الباقون ولا تصاعر يبقى من صاعر. واختلف في قوله سبحانه وتعالى ربنا باعد فقرا ابن كثير وابو عمرو بعد مشدده في العين من بعد وباعد من باعد. وقرا نافع وعاصم وحمزه والكسائي باعد بألف عين خفيفه. ومعنى ذلك ان امامنا في هاتين القراءتين فعلا جاء على وزنين مختلفين فعل وفعل. والاختلاف في الدنيا يؤدي الى اختلاف في المعنى، لكنهم ذكروا فيهما ان التفعيل والمفاعله هنا بمعنى. يبقى هو انا بيعد الكلام الى اهل التوجيه. ويذكر ابو علي ان هناك افعالا جاءت على الوزنين من نحو ضعف وضاعف ضعف وضاعف، وانه اذا اختلف هذان الوزنان واتفق المعنى فان المفاعله هي لغه الحجاز والتفعيل لغه لهجه بني تميم. ولقد يكون ذلك صحيحا من حسوم التميميين اكثر ميلا الى التضعيف على النحو الذي رايناه في حديثنا عن الادغام. واذا كان ذلك صحيحا فان لهجه بني تميم هنا تكون أقرب إلى دلالة الدنيا من لهجة الحجازيين، وذلك أن معنى الآيتين كما نرى لا يذهب إلى المفاعلة بل إلى التكفير. تمام كده؟ كده نكون انتهينا. أيوه، وده اللي إحنا شرحناه. تمام؟ يبقى كده يعني إيه؟ انتهينا كده من المنهج المادة الكبار. يعني أي استفسار و دكتور وجنبني وبنية من إيش الفعل؟ هي جنبة جن يعني جنوبة من جنوبة ثلاثية. هنا لو جنبني تبقى من جنبة، إنما هو جنبني يبقى هنا صيغة الفعل افعل هذا لن يكون الفعل بتاع ثلاثي. يقول هي الأصول بتاعتها الجيم والنون والإيه والباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايزة أعتذر لحضرتك يا دكتور على اللبس اللي حصل مني في الاختبار وعلى الرسالة اللي بعتها لحضرتك على الجروب، بس هو حصل عندي لبس وبعتذر لحضرتك والله. يعني ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك وينفع بيك إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني أيه. سمعت هذه المدى حرصك يعني واهتمامك وربنا سبحانه وتعالى ينفع بيك إن شاء الله. حياكم الله، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يبارك. بس انا دلوقتي بالنسبه اتكلم عن الاسئله مره ثانيه، انا قلت في الاول فعايزين انا اسمع رايكم دلوقتي. انا في اول محاضره قلت الاقتراحات وانتظر منكم الان يعني ايه التوجيه كما يقال. من صفحة 189 ل 193 ايه؟ ده المستوى النحوي. الصرف والنحو من لا شوف اتاكدوا من ارقام الصفحات النحوي والصرفي، بس احنا عندنا في ترتيب الكتاب الصرفي قبل النحو. تمام. اخر حاجه 193، بس البدايه اظن 157. البدايه في المستوى الصرفي، ده اخر صفحه فعلا اخر صفحه معانا هي 193. الصرف يبدا بايه بقى؟ مستوى الصرف بيبدا بايه؟ 157 تقريبا. الصرف صفحه كام؟ هو المستوى الصرف تمام كده، يعني هي كمان بدون صفحات او بدون شيء حتى لو اختلفت الطبعات، هو المستوى الصرفي ومستوى النحوي الفصل الثاني والفصل الثالث. صح كده؟ 159 تمام. يبقى من 159 ل 193 بعيدا عن 100، 159 ل 193 يعني ان شاء الله تعالى. اظن المحتوى الصرفي والنحوي ممتع، يعني ايه مسألة إن شاء الله سبحانه وتعالى لو عرضنا مثلا خمس ست مسائل من المستويين اثنين صرفي وأربعة نحوي أو ثلاثة وثلاثة هتكون مسألة سهلة، إن أنت بس تتكلمي فيها بإيجاز واختصار، يعني تحفظي حتى شواهد وخاصة في المتواتر، الحاجات المتواترة شواهد على المفاعلة والتفعيل، شواهد على المبالغة، شواهد على المصدر، شواهد في الضمير. تمام، من صفحة 159 لنهاية صفحة 293 تمام كده يا حسن. تمام كده ده اللي معانا، يعني ايه مستوى الصرف والنحو. يبقى الإجابة على السؤال اللي أنا طرحته في أول المحاضرة، محتاجين سؤالين تحضروهم وتبقوا عارفين إن هما كده كده جايين، سؤالين من غير المستوى النحو والصرفي. طيب ولا نجيب الست أسئلة من المستوى النحو والصرفي؟ أنت قلت لنا يا دكتور تعريف اللهجة، تعريف تعريف، يعني سؤال مثلا نظري عن تعريف اللهجة وتكوينها، أسباب تكوينها، يعني تكوين اللهجات وبإيجاز واختصار. هو سؤال يكون عليه خمس درجات او كمان ممكن يكون ثمان درجات، يعني لو قسمنا احنا حسبنا يعني تشاء او عايزين الاختيار والصواب. دكتور ممكن اتكلم؟ ممكن رأي؟ هو احنا يعني يا ريت يكون الاسئله المقاليه من كتاب الدكتور عبد الرجح لان احنا فاهمينها اكثر وكلماتها سهله ونعرف، انما معلش كتاب الدكتور إبراهيم أنس الألفاظ يعني صعبة شوية، فده رأيي يعني لو الأخوات موافقين أو معترضين. الأمر لكنا. نعم موافق. أنا بالنسبة لي مفيش أي إشكالية صح. أنا معاك، يعني لو نقتصر على كتاب عبد الله. أنا مع فاطمة. تمام. يبقى كده خلينا على كتاب واحد عشان ما يحصلش لغلطة يا دكتور بعد إذن. خلاص مفيش مشكلة خالص، يبقى إن شاء الله تعالى. طيب برضو سؤال تاني لكلنا برضو، يعني الوقت إحنا عندنا إلى 40 درجة، تفضلوا فيهم كم سؤال؟ حسب الزمن وقت الاختبار. أنت يعني مثلا دلوقتي أنا عادة مع الطلاب بستشيرهم في هذه المسألة، ليه؟ اللي جه طالب يعني يحب كثره الاسئله وكل تقسيم الدرجات، يعني يقول مثلا خلي 40 على 8 بحيث ان انا لو سؤال لخبطت فيه ابقى بلخبط في خلال 5 مش في 10. في طالب يقول لا خليهم 4 اسئله بس كل سؤال ب 10. واضح؟ دي يعني من خلال يعني معاشه الطلاب والتعامل معهم اكتشفت عاده ان الطالب يحب كثره الاسئله وكل توزيع الدرجات. نعم يا دكتور افضل يعني ان شاء الله يعني. طيب تمام، يبقى احنا عندنا مثلا ايه يعني نقول من الان هما 8 اسئله كل سؤال، يعني من دلوقتي مثلا ممكن يعني لا عادي يعني لو 8 ممكن نحدد منهم كتير دلوقتي، يعني مثلا ايه قضيه الفصل بين المضاف والمضاف اليه، قضيه العطف على الضمير المتصل المجرور، أوزان المبالغة، دي كلها عناوين. العنوان ده أنت بتوجد فيه تذكر القراءات اللي احتاجوا إيه بيها وأثر اللهجة فيها. تمام. وعندنا مثلا ممكن ناخد في النحو 4 وفي الصرف 4، أو ناخد في النحو 5 وفي الصرف 3، يعني بس لن نخرج على المستويين الصرف والنحو. يبقى كده أفضل لكنا إن شاء الله يا دكتور. تمام. يبقى إن شاء الله تعالى 8 أسئلة، ويكون برضو زي ما بقول الكلام بإيجاز، يعني مش هتقولي كل الكلام اللي قاله دكتور عبد الرحمن. يعني هي المسألة هو عايز يوصل لإيه، هو خط، هو ماشي بسيستم واحد أو بنظام واحد أو بخط واحد، إنه عايز يوصل في الآخر إن دي لهجات هي التي أدت إلى إيه إلى ذلك. كتاب واحد فقط. تمام، هو كتاب واحد، هو الكتاب هذا. يبقى دول كام درجة عشان نبقى برضه عارفين؟ دول 40 درجة. 40 إيه درجة؟ درجة. كتاب دكتور عبد الإيه عبد الرخي. تمام كده. طب ال 20 درجة التانيين اللي هو سؤال صح وخطأ وسؤال اختيار من متعدد، دول هيبقوا من الاختبار النصفي فقط. يلا مش هجيب لكم أي حاجة كمان من إيه من كتاب، من أي كتاب، هو الاختبار النصفي فقط. مع ما ذكرته المرة الماضية إن إحنا ممكن نغير صيغة السؤال، فممكن العبارة اللي كانت خطأ في النصف لو قرناها تاني تبقى صح أو كده، بس هو المحتوى بتاعي بأسئلة. أنا همسك الأسئلة اللي إحنا حطيناها في الاختبار النصفي وأصيغ منها 10 أسئلة اختيار متعدد و10 أسئلة صح وخطأ. ماشي الكلام ولا في إشكالية؟ والله المستعان. 40 درجة يا دكتور هيبقوا كلها أسئلة مقالية؟ ما ال 40 درجة دول مقالي من كذا من كتاب دكتور عبد الرفح. دكتور عبد الرفح. والله المستعان. هم إن شاء الله يعني إن شاء الله المستعان على يعني، بس جاب حسسوني مسألة صعبة. لا ما أقصدش يا دكتور، ربنا يبارك في عمر حضرتك، ما أقصدش. لا لا. يعني نقول من 159 ل 193 يعني 34 صفحة أو 35 صفحة، أليس كذلك؟ أيوة فعلا. نعم يا دكتور، يعني فعلا يا دكتور، هما ما فيش مشكلة بالنسبة للصفحات في كتاب الدكتور عبد الرجحي، أسهل كتير من الدكتور إبراهيم أنيس، لو حتى هي صفحتين اثنين، بس كلام معقد فعلا يعني صعب. عايزين مش عايزين صح وخطأ وخيار متعدد، نخلي 60 درجة على كتاب دكتور عبد الرفحي. لا خلاص كده كويس، ماشي كده كويس، اللي حضرتك اقترحته ده تمام. أنا مش مشكلة والله، أنا مش أي إشكالية، أنا بصراحة يعني هنذكر الأسئلة ونركز عليها اللي جت في ال أنا أول ما كده هقدم لكم خدمة، يعني دي تعتبر خدمة، إنما لو مش عايزينها مش مشكلة، نخلي الأسئلة كلها من دكتور عبد الرفحي ونخلي درجة مثلا من 9 أو من 8. عامه يا دكتور الأسئلة يعني فهمتنا كمان يعني، ولما حضرتك أنا جاوبنا مع حضرتك بعض الأسئلة برضو فهمنا أكتر يعني. إن شاء الله تعالى يكون فيها الخير بإذن الله عز وجل. إن شاء الله صنعك. يبقى الاختيار 10 درجات وصح وخطأ 10 درجات، ودكتور عبد الرحي 40 درجة، والاختيار صح وخطأ من الاختبار النصفي إن شاء الله. كلام كده واضح إن شاء الله؟ نعم. عشان ما يحصلش لبس بارك الله في كلنا يعني، عشان ما يحصلش إيه خلطة وكده. وأنا كلمت على ذكر دكتور بدران في موضوع الرفع، فقال لي ما فيش مشكلة في المسألة ترجع لك وإدارة الكلية ترحب يعني. إن شاء الله سبحانه وتعالى زي ما اتفقنا لو رجعت الدرجات بتاعت النصفي لقيت أعلى درجة كانت 24، يعني في طالبة جابت 24 من 30، فبناء على ذلك كل طالبة في كنا تعرف إن زادت 6 درجات بالنسبة للنصفي، يعني اللي جايبة 24 دي أصبحت اللي جايبة 30، اللي جايبة 23 29 وهكذا. ده بالنسبة للاختبار النصفي، ورجعت الإدارة وأخذت الإيه الموافقة على ذلك. وجزاكم بارك الله فيكم. طيب أي استفسار آخر؟ هو انا بس عايزه استفسر على حاجه، هو انا سهل ان ارجع للاسئله بتاعه الاختبار النسخ تاني، ولا هو الرابط خلاص اغلق وما ينفعش اطلع على الاسئله؟ هي بس النقطه دي عايزه اعرف. هتلاقيها ان شاء الله سبحانه وتعالى، ولو ما لقيتيهاش اخبروني على الواتس وانا ابعتها لكم على الواتس على الجروب بتاع الكليه. تمام، جزاكم الله خير. ادخلي على عرض النتيجه تاني يا وفاء وهي هتظهر لك تاني. افتحي عرض النتيجه تظهر. تمام، جزاكم الله خير. تمام ان شاء الله، ما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله. بس المهم ان شاء الله يعني ان شاء الله تعالى الاختبار ده يجب ما قبله، وان شاء الله تكون التقديرات طيبه وتكون الماده يعني خفت ثقلها على كلنا يعني. استعين بالله عز وجل. الحمد لله. لله الحمد من كل جميل. الحمد لله. الله بارك في كل جميع. وفيك بارك الله فيك. يا أستاذي الفاضل. الله يبارك في حضرتك. بارك الله فيك وفي كلنا كل قلبي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.